بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فبين يدي الشيخ هذه قصيدة بعنوان المطر المدرار في الترحيب بالشيخ أبي عمار أقول فيها بدر يبدد ظلمة الأشباح وينير للدنيا طريق فلاح شيخ له قلب الأحبة مسكن كالغيث في أوطاننا سحاح يهواه قلب المتقين سجية تسمو الورود بعطرها الفواح أعني أبا عمار درة عصرنا غيث العلوم فاغتنم يا صاحي كم زار وادينا ينمي غرسه برعاية الشتلات كالفلاح كم غصة كم فتنة مرت بنا وسفين شيخي ثابت الألواح هو دوحة وسط السماء نظيرة تؤتي ثمارا بالعشي وصباح وجذورها كالراسيات بأرضنا لم تقتلع رغم العنا برياح يا شيخ أهلا فالقلوب بحاجة لسماع نصح مبعد لجراحي ما زادك التمحيص إلا قوة كالتبرصاف الناصع الإيضاح ما كنت أخرس عن ضلال أو هوى أوليس عيبا سكتة النصاح هذه الخوارج لعبة المخلوع في أوطاننا تلهو بجمع سلاحي أديت نصحا ناصعا لشبابنا وأبنت فكرا مجلب الأتراح في فتنة الريمي كنت محذرا والبرمكي مهلوس بنفاحي في صرخة الحوثي كنت مجاهدا لم تخش سيفا من لظى السفاح وتحالف المخلوع مع زنديقهم ضد البلاد وضد كل نجاح أبدى هزالة كل خب أرنب من صوت عفاش وصوت سجاحي لكنما العفاش ربى جنده في معهد في قلعة في الساح بالمال والتخويف حتى متعة فزواله من أعظم الأفراح فتواك مذ كان الجهاد بدارنا يوم الحصار ومصرع الأرواح لم تختلف لم تلتوي لم تختفي كالشمس ساطعة بكل صباح فالحق باق رغم مكر عدونا راياته للناس كالمصباح أما الضلالة خدعة في خدعة بل إنها في الدين نصل رماح كيف النجاة لموطن يا إخوتي ونفوسهم في قبضة السفاح لكن ربي ناصر أجناده وعدا عليه ليس ذا بمزاح والحمد لله رب العالمين.